يبني حسناتك تتضاعف، وسيئاتك يا بنتي يمحوها الله عز وجل. أبائنا وأمهاتنا درجاتكم في الجنة تترفع بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ربنا يصلي عليك. وده أول فضل من الفضائل المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتصلي على النبي في الأرض صلى الله عليه وسلم، والله يصلي عليك في السماء. وصلاة الله على عبده ثناء عليه في الملأ الأعلى، أو مغفرة من الله عز وجل لذنوب العبد. إزاي؟ ده أنا في مرة كنا في الحج وقابلت أحد إخواني من طلبة العلم، فبيقول سبحان الله، ده احنا كنا امبارح مع الشيخ أبي إسحاق الحويني وكان بيجيب في سيرتك ويتكلم، فنقول له ها قال إيه وقال إيه، أنا عايز أسمع الشيخ الحبيب المحبب لقلبي بيقول علي إيه. مبسوط إنه كان بيتكلم علي، مبسوط إنه كان بيتكلم علي يعني. وده موقف والله حصل. أحد إخواننا في الكويت، أخونا أحمد عبد الله الله يحفظه ويبارك فيه، تقابل مع الشيخ أبو إسحاق لما كان في زيارته للكويت الأخيرة، فبيقول لي ده أنا كلمت الشيخ عنك وأنا صورت فيديو وأنا بكلم الشيخ عنك وهو بيرد عليك وبيقول إن كذا وكذا وكذا، بيقول عليك كلام حلو. فأنا كل شوية أفتح المقطع وأقعد أبص عليه، ده الشيخ أبو إسحاق بيتكلم عني، ده الشيخ أبو إسحاق بيقول عليا كلام حلو، أنا مبسوط فرحان. ساعتها سبحان الله قلت يا طب إحنا ليه ما بنفكرش دايما إن اللي يتكلم عنا هو ربنا سبحانه وتعالى، ان الكل بيتكلم عليا وبيثني عليا ربنا سبحانه وتعالى. والله والله لو وعت قلوبنا هذا المعنى لذابت حبا وشوقا لله اللي عمال يتكلم عني في السماوات سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى جل في علاه، من صلى علي صلاة صلى الله عز وجل عليه بها عشرة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أمتي يصلي علي إلا كتب الله عز وجل له عشر حسنات ومع عنه عشر سيئات ورفعه في الجنة عشر درجات. حسنات عمالة تضاعف للإنسان وسيئات عمالة تمحى ودرجات عمال العبد بيرفع. ده بكله بإيه؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا مهموم يا مغموم، انت فين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ زي ما ربنا جعل الذكر به تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، ربنا جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتفريج الكربات، سبب ان ربنا يفرج عنك الكربات وان ربنا عز وجل يزيل همك ويزيل غمك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخرج في الثلث الاخير من الليل ينادي في اصحابه ايها الناس جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. فأبي رضي الله عنه قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي بالليل؟ أنا قمت بالليل وقعدت أدعي كتير، فكم أجعل لك من هذا الدعاء؟ النصف. قال النصف كثير وإن زدت فهو خير. قلت يا رسول الله الثلث؟ قال الثلث كثير وإن زدت فهو خير. قال النصف؟ قال النصف كثير وإن زدت فهو خير. قال الثلثان؟ قال الثلثان كثير وإن زدت فهو خير. قال يا رسول الله إذن أجعل لك صلاتي كلها، كل دعاء بالليل يكون لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. من أعظم الأسباب اللي ربنا بيمحو بها الهم عن القلب إنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تقعد كده وتقعد يعني تعد كده على الأنامل، تعقد التسبيح على الأنامل، بس المرة دي هتعقد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة يزيل الله عز وجل عنك الهم ويزيل الله عز وجل عنك الغم. تقعد كده على سيدك قبل ما تنام تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة تنام وقد محى الله عز وجل عنك كل سيئة أنت وقعت فيها أنت وقعت فيها. وفي رواية أخرى صحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله عز وجل ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. الله أكبر الله أكبر. هموم الدنيا تزول بالصلاة على الرسول، هموم الآخرة تزول بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في ناس لسه عندها هم وما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس سمعاني دلوقتي وما بتصليش على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، احنا عايزين نكون واخدين بالنا كويس جدا ان الصلاة على النبي ان شاء الله ربنا يزيل بها الهم ويزيل بها الغم، سبب من الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في الأرض.